أنتي براعة المال، أنتي شمس في بال وضياء في الليل، يا عروس يا عروس أنتي براعة المال، أنتي شمس في بال وضياء في الليل، يا أنتي عروس المعالي، أنتي شمس في دعائي وضياء في الليالي، يا عروسا يا عروسا أنتي نبراس المعالي، أنتي شمس في دعائي وضياء في الليالي، يا عروسا يا عروسا أنتي نبراس المعالي، أنتي شمس في دعائي، أنتي شمس في دعائي وضياء في الليالي، يا عروسا يا عروسا أنت نبراس المعالي، أنت شمس في الهوى وضياء في الليالي، وضياء في الليالي، طيبك الغالي حياء وكريمات خصالي، طيبك الغالي حياء وكريمات خصالي، والتقى خير عظيم وبه سر الجمال، والتقى خير عظيم وبه سر الجمال، يا عروسا يا عروسا أنت براس المعالي، أنت شمس في الهواء وضياء في الليالي، يا عروسا يا عروسا أنت براس المعالي، أنت شمس في الهواء وضياء في الليالي، وضياء في الليالي، مرحبا أهلا وسهلا درة بين الليالي، مرحبا أهلا وسهلا درة بين الليالي، في صدايا مؤمنات وأصيلات خلالي، في صدايا مؤمنات وأصيلات خلالي، يا عروسا يا عروسا أنت براس المعالي، أنت شمس في دعائي وضياء في الليالي، يا عروسا يا عروسا أنت براس المعالي، أنت شمس في دعائي وضياء في الليالي، وضياء في الليالي، يا عروسا صرت عونا زاده الرحمن صونا، يا عروسا صرت عونا زاده الرحمن صونا، زين البيت بتقوى وفضيلات الفعال، زين البيت بتقوى وفضيلات الفعال، يا عروسا يا عروسا أنت براس المعالي، أنت شمس في الهوى وضياء في الليالي، يا عروسا يا عروسا أنت براس المعالي، أنت شمس في الهوى وضياء في الليالي، وضياء في الليالي، يا صبايا يا صبايا قدمي أزكى التحايا، يا صبايا يا صبايا قدمي أزكى التحايا، زادك المولى التزاما وكمالا لكمالي، زادك المولى التزاما وكمالا لكمالي، يا عروسا يا عروسا أنت براس المعالي، أنت شمس في الهوى وضياء في الليالي، يا عروسا يا عروسا أنت براس المعالي، أنت شمس في الهوى وضياء في الليالي، وضياء في الليالي، وصلاة وسلام من إله ذي الجلال، وصلاة وسلام من إله جلالي من نبي خير البرايا وعلى صحب وآلي من نبي خير البرايا وعلى صحب وآلي يا عروس يا عروس أنت إبراس المعالي أنت شمس في بهائم وضياء في الليالي يا عروسا يا عروسا أنت إبراس المعالي أنت شمس في بهائم وضياء في الليالي يا عروسا يا عروسا أنت إبراس المعالي أنت شمس في بهائم وضياء في الليالي يا عروسا يا عروسا أنت نبراس المعالي أنت شمس في بهائم وضياء